بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو معاوية عن عاصم عن مورق عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا، صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذا الحديث لا يزال المؤلف رحمه الله يورد الأحاديث الدالة على مشروعية الصيام والفطر في السفر، وأن الصوم عزيمة والفطر رخصة، وكل يجوز له أن يأخذ بالرخصة أو يأخذ بالعزيمة، وفي بعض الأحوال إذا كانت الرخصة تلحق الأذى والضرر والمشقة العظيمة بالصائم فلا شك إن الرخصة أفضل له. وهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله عن شيخه أبي بكر بن أبي شيبة عن مورق العجلي رضي الله عنه عن النبي أو عن أنس بن مالك رضي الله عن مورق العجلي رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، أي منهم من أخذ بالرخصة ومنهم من أخذ بالعزيمة، حتى نزلوا منزلا في يوم شديد البر شديد الحر، فما كان ممن صام إلا أن جلس يرتاح ويستريح. ويذكر أنس رضي الله عنه إن اليوم كان شديد الحرارة والشمس كانت ساطعة، فكان الرجل يستظل بثوبه يقول: وأكثرنا ظلا كان صاحب الكساء، أني من عنده كساء يتظلل به من حرارة الشمس، وكثير منهم كان يتظلل ويتقي الشمس بيده لقلة ما عنده من أردية أو ملابس يستظل بها. وبما أن المؤمنين إخوة يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، قام المفطرون بالمشاق في ذلك اليوم، وأول ما عملوا أنهم ضربوا الأبنية، يعني الخيام، نصبوا الخيام وأقاموا المظلات وأناخوا الركائب ووفروا وسائل الراحة، وخاصة لإخوانهم الصائمين، وكانت حركة طيبة وعملا حسنا. ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، أي الذي كتبه الله تعالى لهم بسبب خدمتهم لإخوانهم الصائمين. وهم وإن كانوا عملوا هذا الشيء لهم أيضا، لكنهم لما آثروا إخوانهم وقاموا بخدمتهم وغرضهم أن يجنبوا الصائمين زيادة المشقة ويهيئوا لهم أسباب الراحة، لذلك زادوا بالأجر. وهنا يحس بأثر أو بفضل الأثر التي قام بها المفطرون، وما كان إلا أن جزاهم الله سبحانه وتعالى عنهم، فقال عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. يعني بالأجر الذي ينالوه من هذا الفعل، لكن هل هو أجر الصائمين أو أنه أجر زائد على عملهم الذي قاموا به؟ وهذا الذي يبدو. وإن كان قد ذهبوا بأجر الصائمين فهذا لا يؤثر ولا ينقص من أجر الصائمين، وهذا يشبه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أفطر صائما فله مثل أجره. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا ينقص من أجورهم شيء. وهنا كذلك، إن كانوا قد ذهبوا بأجر الخدمة والعمل وإراحة الصائمين فإنهم يشاركونهم في ثوابهم، وإذا أعطاهم الله جل وعلا مثل أجر الصائمين دون أن ينقص من أجورهم شيء. نعم اقرأ. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حفص عن عاصم الأحول عن مورق عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصام بعض وأفطر بعض فتحزم المفطرون وعملوا وضعف الصوام عن بعض العمل. قال فقال في ذلك ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هو نفس الحديث الماضي لكن برواية أخرى يعني تعتبر متابعة للرواية السابقة. نعم. قال حدثنا محمد قوله فتعزم يعني قوية المفطرون باعتبار أنهم يعني ما يحال بينهم وبين الفطر وبين الطعام، وضعف الصوام لأنهم ألزموا أنفسهم بالصوم. نعم. قال وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة قال حدثني قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه. هكذا عندك قزعة؟ قزعة. نعم. قال أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه مضمومة قال قزعة ولا قزعة؟ قزعة ضم القاف. ضم القاف والزاي ايش عليها؟ زال السكون والعين بس. قزعة. ايوه قزعة. نعم نعم. قال حدثني قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مكثور عليه، فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه، سألته عن الصوم في السفر فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فافطروا، وكانت عزمة فافطرنا، ثم قال لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. وهذا حديث شاهد لحديث أنس من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ذكر فيه مواقف وقصصا وأحداثا وقعت لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا يسافرون معه في رمضان، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، لكنهم لما دنوا من مواجهة العدو ومقاتلة العدو رغب النبي صلى الله عليه وسلم رغبهم في الفطر، وبين أن الفطر بالنسبة لهم أولى لأنه أقوى لهم على مواجهة العدو. فبعد أن كان الصوم رخصة والفطر هو العزيمة قال أبو سعيد فكان الفطر عزيمة لنا وهو أولى ومقدم على الصوم لما فيه من كمال وتمام الاستعداد لمواجهة العدو. وبعد أن انتهى هذا السفر الذي كان بقصد الجهاد وعادوا يسافرون في رمضان اسفارا عادية يقول رجع الامر فصار الصوم هو العزيمة والفطر رخصة يترخصون بها لمن شاء إن كان قادرا على الصوم، لكن أهل العلم على أن من يشق عليه السفر يشق عليه الصوم لمرض أو لسفر ممكن، فلا شك إن أخذه بالرخصة وهي الإفطار أولى. وهذا الحكم يطرد في كثير من الأحوال للناس، وهناك المرضى وبعض الأمراض التي تستوجب العلاج الدائم والمستمر والذي يتعين على المريض أن يأخذ الدواء فيه في أوقات محددة لا تقتصر على وقت الإفطار، فلمثل هذا الفطر أولى له، بل ربما كان في حقه واجبا، لأن الله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا نصح الطبيب المسلم المريض بأن يأخذ العلاج المنتظم في أوقات محددة لا تقتصر على وقت الفطر، فله أن يفطر وله أن يتبع أوامر الطبيب، لأن اتباع أوامر الطبيب في هذا أولى من الأخذ بالعزيمة أو وعدم الأخذ بالرخصة، لأن في هذا هلاكا له. وهكذا نجد بعض المرضى الذين لهم أمراض مزمنة وباقية ودائمة ولا يمكن الامتناع عن الأدوية الخاصة بها، فإنها لهم أن يفطروا وأن يطعموا عن كل يوم مسكين، ولا يحتاجون إلى القضاء. وفيه قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومعنى يطيقونه أي لا يطيقون أو يصعب عليهم الصوم. فهذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري أو سعيد الخدري رضي الله عنه بين كيف كانت الرخصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تكون رخصة للمرضى ولغير القادرين وللمسافرين، وقد تكون عزيمة كما هو الحال في أمر المجاهدين ملاقو العدو، لأن إفطارهم أقوى لمواجهة العدو. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد، دقيقة، نعم. أول ثالث هو كان النبي ترك لهم الخيار، لكنه حثهم على الفطر عند ملاقاة العدو لأنه أنسب للحال. لا، في الأول كان، لأن الآية نزلت منذ أن نزلت خيرت بين الرخصة والعزيمة، وطلب من القادر على الصوم إذا صام أو إذا لم يصم، إذا لم يصم يصم يقضي، لكن إذا كان لا يطيق الصوم للمرض ففي هذا الحال في نزلت في الآية الأولى أنه يطعم عن كل يوم مسكين، وبقي هذا الحكم غير منسوخ. أما من كان قادرا على الصوم وأفطر فإنه يقضي، أما الذي لا يقدر على الصوم ويتعذر عليه الصوم فهذا يطعم والحكم باق غير منسوخ. نعم، اقرأ. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. يعني لأن الصوم مظنة المشقة، وهو محل الرخصة لمن كان قادرا ولغير قادر، وأما المرض فهو رخصة لغير القادر، أما من كان صحيحا فيلزمه الصوم. نعم. قال: وحدثنا. طيب كمل. قال: وحدثنا أبو الربيع الزهراني. بس يكفي، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.